قد يكون بها ليس ضرر في ذلك، فإذا احتاج المسلمون إلى هذه العلوم صار تعلم خير في ذلك من الهندسة والجغرافيا والطب وغير ذلك والكفاحة، كل هذه خير في ذلك يحتاج الناس إليها، فيتعلمها من يأتي فقد أحسن من ذلك. في هذا المجتمع سؤال، في هذا المجتمع انقلبت الموازين فأصبح الشاب المتمسك بدينه هو الشاب والمتعصب والموسوس وغيرها، فما هي نصيحتكم لنا؟ هذا شيء واقع والرسول أخبر به، فلا ينبغي للعاقل أن يتأثر بهؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هكذا رواه مسلم في الصحيح. زاد غير مسلم: إذا أفضل الغرباء قال أن يصلحون إذا فسد الناس، فلن يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رأس قال: هم النزاع من القبائل. وفي رأس الآخر قال: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. فهؤلاء هم الذين قد يساووا إليهم السخرية والإيذاء بإيمانهم وتقواهم، فلا ينبغي العاقل أن يبالغ بهؤلاء، الواجب أن يثبت على الحق ويلزم الحق ويرتحل به الناس. ولو قيل له إنه شاذ أو مشدد أو متنطع أو ما أشبه ذلك لا يبالي بهؤلاء. قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين من يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. هذا من قديم الزمان، من قديم الزمان. فعليك يا عبد الله أن تثبت على الحق وأن تلزمهم ولو خالفك الناس. ومن هذا حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الناس يسألوا عن الخير وأسألوا عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله: كنا في جاهلية وشر فجعلنا الله بهذا الخير، هل بعد الخير من شر؟ قال: نعم. قلت يا رسول الله: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستمر بغير سنتي. تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر، لتعرف اشياء وتنكر اشياء. قلت يا رسول الله: وهل بعد ذلك خير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم اليها قذفوا فيها. دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم اليها قذفوا فيها. قلت يا رسول الله: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا، يعني عرب. وما تأمر يا رسول الله إن أدركني ذلك، وما تأمرني إن أدركني ذلك. قال: تلزم جماعة المسلم وإمامهم. وفي رسول الله لم يكن له جماعة ولا إمام. قال: فأعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتي الموت وأنت على ذلك. فأمره أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم عند وجود هؤلاء الدعاة الضالين. فإذا لم يجد جماعة مسلمة ولا إماما اعتزل الفرق الضالة كلها، ولو أن يعض على أصل شجرة من شدة عطشه أو جوعه حتى يموت على ذلك. فإذا يجد جماعة مسلمة في أي مكان يلزمها، في مصر، في الشام، في الحراس، في أمريكا، في أي مكان، إذا وجد جماعة مسلمة يلزم جماعة مسلمة ولو قليلة، وإمامه رئيسهم، إمام الجماعة رئيسهم، إمام كل قوم رئيسهم. فمن كان في بلاده جماعة مسلمة يلزمها، ورئيسها وإمامها هو كان أربعة أو عشرة أو مئة أو آلاف، هؤلاء يلزم جماعة المسلمين. وإذا كانت دولة مستقلة مسلمة وأمكنه الذهاب إليها والهجرة هاجر إليها ولزمها. وهكذا فإن عجز صبر ومعلوم ولزم الحق ولو كان وحده، يصدر ولزم الحق ولو كان وحده حتى يفتح الله عليه وحتى يجد فرصة إلى هجرة إلى بلاد أخرى إسلامية يبدو فيها دينه ويأمن فيها على دينه. الله المستعان. السؤال أو التساؤل: هناك بعض الأمور في هذا العصر تحتاج إلى بعض التوضيح من الناحية الشرعية، فهناك مثلا البنوك نجد أن كثيرا من علماءنا يقولون بأنها تتعامل بالربا، ومع ذلك نجد أن في كل شارع بنك، فما حكم من يعمل في البنك بأجر؟ نريد من فضيلتكم جوابا شافيا حول هذا الموضوع وحول الأمور الأخرى المستجدة أعتقد في مجال البنوك وحكم الشرع فيها. هذه البنوك هي بلايا عظيمة، ولا العلماء مع دولة وفقها الله في إيجاد بنوك إسلامية تقوم مقامها وتغني عنها